هذا الأخ يقول كيف أفرق بين وسواس النفس الأمارة بالسوء وبين لمة الشيطان وبين حديث النفس المطمئنة وبين لمة الملك؟ يقول يقال في جوابها إن في جواب سؤاله إن وسواس النفس الأمارة والسوء ولمة الشيطان مقترنتان كما أن حديث النفس المطمئنة ولمة الملك مقترنات، وإنما يستدل بتمييز هذا عن هذا بملاحظة الأمر الشرعي لأن جريان هذا هو أمر قدري، وتمييز الأمر القدري إنما يعرف بدليل شرعي يركن به إلى هذا أو يركن به إلى هذا. فهذه الحوادث القدرية التي تطرا من لمة الشيطان وحديث النفس بالسوء أو لمة الملك وحديث النفس المطمئنة بالخير هذا أمر قدري، وتمييز أيهما من هذا أم هذا يرجع فيه إلى الأمر الشرعي. فإذا كان ما سوى إلى نفس الإنسان موافق للأدلة فهذا من جنس حديث النفس المطمئنة وخطاب الملك، وإن كان من ضدها فإنه من لمة الشيطان ومن حديث النفس الأمارة بالسوء. وأما التفريق بين المقترنين في معنى واحد التفريق بين لمة الشيطان وحديث النفس الأمارة بالسوء وبين لمة الملك وحديث النفس المطمئنة بالخير فإنهما يفترقان في كون لمة الملك هنا ولمة الشيطان هنا خارجة عن إنسان، وحديث النفس المطمئنة وحديث النفس الأمارة خارج من الإنسان، فالأول منفصل عنه والثاني متصل به، لكن تمييزه عين الخبر أهو من المنفصل أم من المتصل لا يمكن الوقوف عليه، لأن الإنسان قد يتردد في قلبه معنى خير أو شر ولا يعلم هذا التردد من أين وقع. ولهذا تجدون أن السلف رحمهم الله تعالى صنفوا كتبا اسمها الهواتف ثم يوردون فيها هواتفا عن الملائكة وهواتفا عن الشياطين يجمعها معنى الهتف وهو الإلقاء والإيحاء والسماع، ولكن تمييز هذا من هذا لا يمكن إلا برده إلا إلى دليل شرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.